سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.